بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكلام على مسألة السماع لما ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المجلس الرابع. يقول: عقد مجلس في المناظرة بين صاحب غناء وصاحب قرآن، وهو تمام الجواب عن الفتية الواردة في السماع في سنة 1470، وهو الجزء الثاني، وبه تم الجواب، والحمد لله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي إمام الجوزية في تمام الجواب عن الفتية الواردة في السماع سنة 1470 التي أجاب فيها العلماء من المذاهب الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. فصل في عقد مجلس يتضمن مناظرة بين صاحب غناء وصاحب قرآن، أدلى كل واحد منهما بحجته ورضيا بتحكيم من آثر عقله ودينه على هواه، وكان الحق الذي بعث الله به رسوله أحب إليه مما سواه. فجلس مجلس الحكم بين الخصمين ونظر بعين النصيحة لنفسه في كل واحد من المحتجين، وعزل حمية الجاهلية وعصبية الفرقة الباطنية، ووالى من والاه الله ورسوله وعباده المؤمنون، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا أول المناظرة. قال صاحب الغناء: قد أمر الله رسوله أن يبشر من استمع القول واتبع أحسنه، فقال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال: والألف واللام في القول تقتضي العموم والاستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الحسن من القول، وهذا يعم كل قول فيدخل فيه قول السماع وغيره. قال صاحب القرآن: قد كان ينبغي لك أن توقر كلام الله وتجله، أن تنزله على أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين والنائحات، وأن يحمل على رقية الزنا ومنبت النفاق وداعي الغي والهوى، فيكفي في فساد القول أنه لم يقله قبلك أحد من أئمة التفسير على اختلاف طبقاتهم، ويدل على بطلانه، وأنه يمتنع أن يراد بكلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجوه عديدة. أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بل لا يأذن في استماع كل قول، حتى يقال اللام للاستغراق والعموم، بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فأمر سبحانه وتعالى بالإعراض عن سماع هذا القول، ونهى عن القعود مع قائله. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل سبحانه المستمع لهذا الحديث مثل قائله، فكيف سبحانه يمدح مستمع كل قول. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى في وصف عباده: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي أكرموا أنفسهم عن استماعه. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع صوت لهو فأعرض عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ابن مسعود لكريما. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أثنى على من أعرض عن اللغو ومر به كريما، فأكرم نفسه عن استماعه، فكيف يجوز أن يقال إن الألف واللام للاستغراق وينسب إلى الله سبحانه أنه مدح مستمع كل قول. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقد أخبر سبحانه أنه يسأل العبد عن سمعه وبصره وفؤاده، ونهاه أن يقفو أن يتبع ما ليس له به علم. وإذا كان السمع والبصر والكلام والفؤاد منقسما إلى ما يؤمر به وينهى عنه، والعبد مسؤول عن ذلك كله، فكيف يجوز أن يقال كل قول في العالم فالعبد ممدوح على استماعه؟ ونظير هذا أن يقال كل مرئي في العالم فالعبد ممدوح على النظر إليه، لقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ولهذا دخل الشيطان عليكم وعلى كثير من النساك من هذين المدخلين، إذ توسعتم في النظر إلى الصور المنهية عن النظر إليها، وفي استماع الأقوال والأصوات التي نهيتم عن استماعها، ولم يكتف الشيطان بذلك منكم حتى زين لكم أن جعلتم ما نهيتم عنه عبادة وقربة وطاعة. وهذه هي لطيفة إبليس فيكم التي تقدم ذكرها، وهي قوله: لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث. الوجه الثاني أن المراد بالقول في هذه الآية التي احتججتم بها القرآن، كما جاء ذلك في قوله: أفلم يدبروا القول، وقوله: ولقد وصلنا لهم القول. فالقول الذي بشر مستمعيه ومتبعي أحسنه هو القول الذي وصله وحض على تدبره، وكلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض. الوجه الثالث أن الألف واللام هنا لتعريف العهد، وهو القول الذي دعي إليه المخاطب وأمر بتدبره وأخبر بتوصيله له، وهو كالكتاب والقرآن. والألف واللام فيه كالألف واللام في الكتاب سواء، وكذلك الألف واللام في الرسول في قوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وفي قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهل يجوز أن يقال إن اللام في الكتاب والرسول للاستغراق فتحمل على كل كتاب وعلى كل رسول؟ الوجه الرابع أنها وإن كانت للعموم في قوله الذين يستمعون القول، فهي إنما تعم القول الذي أنزل الله ومدحه وأثنى عليه وأمر باتباعه واستماعه وتدبره وفهمه، فهي التي تقتضي العموم والاستغراق في جميع هذا القول، فإنها تقتضي عموم ما عرفته وقصد مصحوبها. الوجه الخامس أن السياق كله من أول السورة إلى هذه الآية إنما هو في القرآن. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فذكر في أول السورة كتابه ودينه والكلمة الطيبة والعمل الصالح، فخير الكلام كتابه وخير العمل إخلاص الدين له، ثم أعاد ذكر الأصلين في قوله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فهذا إخلاص الدين له، ثم قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا كتابه، فتضمنت ذكر كتابه ودينه كما تضمنت أول السورة، فما لأقوال المغنين والمغنيات هاهنا. ثم قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فأثنى على أهل السماع والوجد للقول والحديث الذي أنزله، ولم يثن سبحانه على مطلق الحديث ومستمعيه، بل يتضمن السياق الثناء على أهل ذكره والاستماع لحديثه، كما جمع بينهما في قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وفي قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهو سبحانه ذكر وبين في الفرقان الأمثال والحجج لنتذكر به ونتعظ ونتدبره ونتفهمه، فأمرنا باستماعه واتباعه، وحض على تدبره، وبشر من استمعه واتبع أحسنه، وأخبر أنه وصله ليتذكر به، وأخبر أن من لم يتدبره فقلبه من القلوب التي عليها أقفالها، فما لأقوال المغنين والمغنيات وهذا الشأن. ثم أعاد سبحانه ذكر القرآن في قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال البخاري في صحيحه عن مجاهد قال الذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن، يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. فذكر سبحانه الصادق والمصدق به مثنيا عليهما، ثم ذكر ضدهما وهما الكاذب والمكذب بالحق، وهما نوعان ملعونان من القول عن الكذب والتكذيب بالحق، فكيف يكون من استمعهما ممدوحا مستحقا للثناء؟ ولا ريب أن البدع القولية والسماعية المخالفة لما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق تتضمن أصلين، الكذب على الله والتكذيب بالحق، بل الانتصار لما خالف ذلك سواء كان سماعا أو غيره يتضمن الأصلين الباطلين. الوجه السادس أنه سبحانه قال بعد ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فهذا الأحسن الذي أمر باتباعه هنا هو الأحسن الذي بشر من اتبعه في أول السورة، وهو أحسن المنزل في الموضعين. ونظير هذا قوله تعالى لموسى في التوراة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فهذا كله إذا تدبره المؤمن الناصح لنفسه علم علما يقينيا أن الكتاب والقول والحديث الذي أمر الله باستماعه وتدبره وفهمه واتباع أحسنه هو كلامه المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يليق نسبته إلى العقلاء فضلا عن رب الأرض والسماء. يوضحه الوجه السابع وهو أن الله سبحانه في كتابه إنما أثنى على المستمعين للقرآن وحمد هذا السماع وذم المعرضين عنه وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم البكم الذين لا يعقلون. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى في حق المنعم عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقال في ذم المعرضين عن هذا السماع إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وهذا كثير في القرآن وكتاب الله يبين بعضه بعضا. الوجه الثامن أن المعروف في القرآن إنما هو ذم استماع القول الذي هو الغناء، كما قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال غير واحد من السلف هو الغناء، يقال سمد لنا أي غنى لنا. فذم المعرضين عن سماع القرآن المتعوضين عنه بسماع الغناء، كما هو حال السماعاتية المؤثرين لسماع المكاء والتصدية على سماع القرآن المتعوضين عنه بسماع الغناء. وهو نظير الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال غير واحد من السلف في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث إنه الغناء. الوجه التاسع أنكم معاشر السماعاتية المحتجين بهذه الآية لا تستحسنون استماع كل منظوم ومنثور، بل أنتم من أعظم الناس كراهة لما لا تحبونه من الأقوال منثورها ومنظومها، وأشدهم نفرة عن ذلك. ونفوركم عما لا تحبونه وتهوونه من الأقوال أعظم من نفور المنازع لكم عن سماع المكاء والتصدية. فهلا أدخلتم الأقوال التي تخالف أهواءكم وما تحبونه في القول الذي أثنى الله على من استمعه واتبع أحسنه؟ هذا مع أنه قطعا أحسن من أقوال المغنين وأنفع للقلب في الدنيا والآخرة، ولكن ذنب هذا القول مخالفته لهواكم وما ابتدعتموه. فإن كان العموم في الآية مرادا فقد بطلت حجتكم، وإن لم يكن مرادا فقد بطلت أيضا، فتبين بطلان استدلالكم على التقديرين، وبالله التوفيق. الوجه العاشر أنه سبحانه قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه. ومن المعلوم أن كثيرا من القول بل أكثره ليس فيه حسن فضلا عن أن يكون أحسن، بل غالب القول يكب قائله في النار على منخره. والأقوال التي ذمها الله في كتابه أكثر من أن تعد، كالكلام الخبيث والقول الباطل والقول عليه بما لا يعلم القائل والكذب والافتراء والغيبة والتنابز بالألقاب والتناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتبييت ما لا يرضى من القول، وقول العبد بلسانه ما ليس في قلبه، وقوله ما لا يفعله، وقول اللغو، وقول ما لم ينزل به سلطانا، والقول المتضمن للشفاعة السيئة، والقول المتضمن للمعاونة على الإثم والعدوان وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة للرب تعالى التي كلها قبيحة لا حسن فيها ولا أحسن. فادعاء العموم في الآية في غير القول الذي أنزله الله على رسوله من الكتاب والسنة من أبطل الباطل. الوجه الحادي عشر أنه سبحانه علق الهداية على اتباع أحسن هذا القول، فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلت لمن اتبع القرآن، فهو الذي هداه الله، فأين الهدى في أقوال المغنين والمغنيات؟ وبالجملة ففساد هذا القول الذي حملتم عليه كتاب الله وألصقتموه به وهو منه بريء وحملتموه إياه وليس خليقا بحمله معلوم لكل من في قلبه حياة ونور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فصل. قال صاحب السماع وقال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. جاء في التفسير أنه السماع، ولو كان حراما لما كان من أفضل نعيم الجنة. قال صاحب القرآن لو أمسكتم عن استدلالكم لصحة ما ذهبتم إليه لكان أستر له وأروج عند من قل نصيبه من البصيرة والعلم، ولكن يأبى الله إلا أن يكشفه ويهتكه على ألسنتكم. ولا ريب أنه قال بعض السلف إن الحبرة هاهنا هي السماع الحسن في الجنة، وإن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع خلائق بأحسن منها، يقولن نحن الخالدات فلا نموت، نحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وذكر أبو نعيم في صفة الجنة من حديث سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، وإن مما يغنين نحن الخيرات الحسان، نحن أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان، وإن مما يغنين نحن الخالدات فلا يمتنه، نحن الآمنات فلا يخفنه، نحن المقيمات فلا يضعنه. تفرد به سعيد بن أبي مريم. وروى من طريق الوليد بن أبي ثور حدثني سعد الطائي عن عبد الرحمن بن ثابت عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه إنه يجتمع الحور العين في كل سبعة أيام فيقولن بأصوات حسان لم يسمع الخلائق بمثلها نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، ونحن المقيمات فلا نضعن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وروى من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن الخطاب عن ابن لأنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحور العين يغنين في الجنة نحن الحسان خلقنا لأزواج كرام. ومن طريق زيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ، فتهب لها ريح فتصطفق فما سمعت سامعون بصوت شيء ألذ منه. ومن طريق خالد بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان. وروى الترمذي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن أصواتا لم يسمع الخلائق مثلها. قال: يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وقال: حديث غريب. وروى الطبراني من حديث سليمان بن أبي كريمة وفيه كلام عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله. ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان خضر الثياب، صفر الحلي، مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب. يقولن: نحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. الحديث. فيقال لكم: هل يلزم من كون الشيء ينعم الله به عباده في الآخرة أن يكون مباحا لهم في الدنيا؟ فإن قلتم لا يلزم ذلك بطل استدلالكم، وإن قلتم يلزم قيل لكم: فالله سبحانه ينعم في الآخرة ينعمهم في الآخرة بلباس الحرير وأساورة الذهب، فجوزوا لهم لباس ذلك في الدنيا وخالفوا دينه وأمره. وأيضا فإن الله عز وجل ينعمهم في الجنة بالخمر، فجوزوا لهم شربها في الدنيا على طرد قولكم. وأيضا فإنهم في الجنة يأكلون ويشربون في صحاف الذهب والفضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وطرد قولكم أنها كما هي للمسلمين في الآخرة تكون مباحة لهم في الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال: في صحاف الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فأخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرهما لم يستعملهما في الآخرة، فإما أن يستعملها أهل الجنة ويحرمها هو وإن دخلها، كما روى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا حسن يعني ابن علي بن حسن البراد عن حميد الخراط عن محمد بن كعب قال: من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال: قلت: فإنه تاب حتى أدخله الله الجنة، والله تعالى يقول: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال: ينسيهم الله ذكرها، أو أن ذلك وعيد له بأنه لا يدخل الجنة، فإن هذه الأمور يستعملها أهل الجنة، فمن لم تحصل له في الآخرة لم يكن من أهل الجنة، وهما تأويلان للسلف في هذه الأحاديث. فلو قيل إن هذا السماع اللذيذ الموعود به في الجنة إنما هو لمن نزه سمعه في الدنيا عن سماع الغناء والملاهي اعتبارا بنظيره من اللباس وشرب الخمر واستعمال آنية الذهب والفضة، لكان هذا أشبه بالصواب وأصح من استدلالكم على إباحته في الدنيا باستعمال أهل الجنة له، وقد جاء الأثر بما قلنا صريحا، وهو ما روى أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم في رياض المسك، ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وثنائي، وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم نقله عن مجاهد من كلام ابن بطة. وأيضا فإنه قد جاء في الحديث أن الرجل من أهل الجنة يزوج باثنتين وسبعين زوجة، ذكره أبو نعيم في كتاب صفة الجنة من حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج 72 زوجة، 2 من الحور العين، و70 من أهل ميراثه من أهل الدنيا، ليس منهن امرأة إلا لها قبل شهي وله ذكر لا ينثني. وذكر من حديث الحجاج عن قتادة عن أنس يرفعه: للمؤمن في الجنة 30 زوجة. فقلنا: يا رسول الله، أوله قوة ذلك؟ قال: إنه ليعطى قوة 100. وفي حديث آخر: إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى 100 عذراء. وهذه الآثار لا تناقض بينها، فإن تفاضلهم في العدد على حسب تفاضلهم في مقدار الثواب، فعلى قياس قول المحتجين على حل السماع في الدنيا بأنه يكون لأهل الجنة، ينبغي أن يحلوا للرجل في الدنيا أن يتزوج بهذا العدد. فصل. قال صاحب الغناء: سماع الأشعار بالألحان الطيبة والأنغام المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورا، ولم يسمع على مذموم في الشرع، ولم ينجر في زمام هواه، ولم ينخرط في سلكه لهو مباح في الجملة. ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها، فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان، هذا ظاهر من الأمر. ثم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة في الطاعات وتذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات، مستحب في الدين ومختار في الشرع. وقد جرى على لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو قريب من الشعر وإن لم يقصد أن يكون شعرا. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: كانت الأنصار يحفرون الخندق فجعلوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال صاحب الغناء: ليس هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم على وزن الشعر، ولكنه قريب من الشعر. قال صاحب القرآن: عجبا لكم معاشر السماعاتية، لم تقنعوا باعتقاد إباحة ما لم يأذن به الله ورسوله من الغناء وآلات اللهو، بل منع منه وحذر منه حتى جعلتموه طاعة وقربة، وظننتم أن حزب الله وجنده يغفلون عن رد قولكم وتبيين بطلانه وكسر شبهكم الباطلة ونصر الله ورسوله. فنقول لكم: كلامكم هذا قد تضمن شيئين، أحدهما إباحة سماع الألحان والنغمات المستلذة بشرط أن لا يعتقد المستمع محظورا، ولم يسمع على مذموم في الشرع، ولم يتبع فيه هواه. والثاني أن ما أوجب للمستمع الرغبة في الطاعات والاحتراز من الذنوب وتذكر وعد الحق ووصول الأحوال الحسنة إلى قلبه فهو مستحب. فعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحبابه، وربما أوجبه بعضكم أحيانا بناء على هاتين المقدمتين، إذ أراد أنه لا يؤدى الواجب إلا به، وعليهما بنى من فضله على سماع القرآن من عدة وجوه، لأنهم رأوا أن ما يحصل به أنفع مما يحصل بالقرآن. وهاتان المقدمتان كلاهما غلط مشتمل على كلام مجمل من جنس استدلالهم بما ظنوه من العموم في قوله سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبما وعد الله في الآخرة من السماع الحسن. وولد بين هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما الحق بالباطل أولاد سفاح لا نكاح، وتولد منهما قول لم يذهب إليه أحد من السلف الصالح البتة، وهو أن هذا السماع طاعة وقربة تقرب إلى الله. فإنه وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه يرخص في الغناء واستماعه، فلم يقل إنه طاعة وقربة ومستحب في الشرع، بل كان فاعله يراه مكروها وتركه أفضل، أو يراه من الذنوب التي يتاب منها، أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. فأما رجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله به فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل المحفوظ عنهم أنهم قالوا إنما يفعل هذا الفساق كما قاله مالك، وأن ذلك من إحداث الزنادقة كما قاله الشافعي، وأنه من المحرمات كما قاله أبو حنيفة، وأنه من الباطل والبدع كما قاله الإمام أحمد، بل حفظ عنهم أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، صح ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الشافعي: الغناء لهو مكروه شبيه بالباطل، من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته، ولو كان قربا وطاعة لكان المستكثر منه من خيار الأمة. وقد حكم غير واحد من أهل العلم على أن مدعي ذلك مخالف لإجماع المسلمين. قال القاضي أبو الطيب الطبري وغيره: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين، لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة، ورأت إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة، وليس في الأمة من رأى هذا الرأي. فعبد الله بن مسعود لكمال علمه وفقهه في الدين ومعرفته بأحوال القلوب ومفسدات الأعمال أخبر أن الغناء مادة النفاق ينبته في القلب وينميه كما يفعل الماء في البقل. وكذلك قوله: الغناء رقية الزنا. والشافعي لوفور علمه ومعرفته ومحله الذي أحله الله به من الدين علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن ويعوضها به كما هو الواقع، فعلم أن هذا إنما قصده زنديق منافق يقصد اقتطاع القلوب عن الإيمان وصدها عن القرآن ليستعد لقبول ما يلقيه فيها الشيطان من البدع والشبهات والشهوات. قال إمام الزنادقة بن الراوندي: اختلف الفقهاء في السماع، فقال بعضهم هو مباح، وقال بعضهم هو محرم، وعندي أنه واجب. ذكره أبو عبد الرحمن السلمي عنه في مسألة السماع واعتضد به. وكذلك شيخ الملاحدة وإمامهم ابن سينا في الإشارات أمر بسماع الألحان وعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها. وقبله معهم معلمهم الثاني أبو نصر الفارابي إمام أهل الألحان، فرضي الله عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي وجزاه عن نصيحته للإسلام خيرا. فكل هذا مما يشهد لقوله إن غناء التغبير من إحداث الزنادقة. فصل: إذا عرف هذا فنحن نذكر ما في هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما الحق بالباطل، واستولد من سفاحهما هذا الولد الذي هو شر الثلاثة، أن هذا السماع طاعة وقربة. أما احتجاجكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما أنشد بين يديه من الشعر ولم ينكره، وأنه قال ما يشبه الشعر، فنقول في الشعر ما قاله الأئمة: إنه كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشعر حكمة، وكان ينصب لحسان منبرا ينشد عليه الشعر الذي يهجو به المشركين، وقال: اللهم أيده بروح القدس، وقال: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه. وقال عن عبد الله بن رواحة: إن أخا لكم لا يقول الرافث، وعبد الله بن رواحة هو القائل: وفينا رسول الله يتلو كتابه كمن شق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. وقد استنشد النبي صلى الله عليه وسلم الشريد بن سويد 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت وهو يقول: هيه هيه. وسمع قصيدة كعب بن زهير، وأنشدت عائشة شعر أبي كبير الهذلي وقالت: أنت أحق به، فاستنشدها إياه فأنشدته، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل، فقال جزاك الله خيرا يا عائشة. وقد أنشده غير واحد منهم حسن بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير والعباس بن مرداس السلمي والنابغة الجعدي، وأنشده عمه العباس قصيدة مدحه بها فقال له يا عم لا يفضض الله فاك، وأنشدته أخت النضر بن الحارث قصيدة ترثي بها أخاها فرق لها وقال لو سمعتها قبل ذلك لم أقتله، وأنشده العلاء بن الحضرمي أبياتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، وقال لكعب بن مالك ما نسي ربك بيت شعر قلته، قال وما هو يا رسول الله؟ قال أنشده إياه يا أبا بكر، فأنشده زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، ومر بجوار من الأنصار وهن يضربن بالدف ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار، فقال اللهم بارك فيهن. ولما قدم من تبوك خرج الولائد والصبيان يتلقونه وجعلوا ينشدون، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، وأنشده صلى الله عليه وسلم أنس بن زنيم الديلي يوم فتح مكة قصيدة يمدحه بها فعفى عنه بعد أن أهدر دمه، يقول فيها تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. وأنشده فروة بن نوفل بن عمرو لما قدم عليه بان الشباب فلم أحفل به بدلا، وأقبل الشيب والإسلام إقبالا، فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى تسربلت للإسلام سربالا. وتمثل الصديق رضي الله عنه بالشعر، وتمثلت به الصديقة ابنته وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وبلال وأبو الدرداء وعمر بن العاص، وقيل لأبي الدرداء ما لك لا تشعر، فإنه ليس رجل له بيت في الأنصار إلا وقد قال شعرا، قال وأنا قلت، ثم أنشد يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وقال أبو هريرة لما وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، وكانت امرأة سوداء من الصحابة وكانت مقيمة في المسجد كلما تحدثت قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. ولما نعي لمعاوية عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة أنشد إذا سار من خلف امرئ وأمامه وأفرد من جيرانه فهو سائره، وأنشد خبيب بن عدي عند موته تلك الأبيات المعروفة التي يقول فيها ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الموزعي. وأنشد أبو بكر عند قدومه المدينة كل امرئ مصبح في رحله والموت أدنى من شراك عليه. وأنشد بلال كذلك وهو محموم ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدوا لي شامة وطفيل. وكان الصحابة يتناشدون الأشعار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم. وأنشد حسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر به عمر بن الخطاب فجعل يلحظه فقال لقد أنشدت فيه وفيه من هو خير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت عمر. وهذا باب أوسع من أن نستقصيه. وقد كان الصحابة يرتجزون في الحرب وكان يحدى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر في الحل والحرم، وكانوا ينشدون الشعر وهم محرمون. وقد أخبر الله سبحانه أن من الشعراء من يؤمن بالله ويعمل صالحا ويذكر الله كثيرا، وهؤلاء ثنية الله من الشعراء، فلم يذم هؤلاء بل مدحهم على انتصارهم من بعد ما ظلموا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، فذم الجوف الممتلئ بالشعر الذي اشتغل به صاحبه عما فيه سعادته من العلم والإيمان والقرآن وذكر الله كثيرا، فإن الجوف إذا امتلأ بذلك لم يمتلئ من الشعر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله الشعر كلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. وقال في التغبير إنه من إحداث الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن، فبين رحمه الله أن إباحة أحدهما لا يستلزم إباحة الآخر. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.